هذا يقول: ما مقصود المؤلف بقول التنابيه والتذنيب؟ تنبيه الغالب يذكر في آخر الفصل، ينبه على شيء يتعلق بما ذكر، يعني له ارتباط بالمذكور. والتذنيب هو عنوان مثله لكنه يتعلق بشيء زائد، يعني ملحق مأخوذ من الذنب، هناك يكون شيئا زائدا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمعنى الأول لمعنى أصول الفقه وتعريفه من حيث كونه مركبا تركيبا إضافيا، بعدما بين معنى أصول لغة وصلاحا واستعمال أهل الأصول معاني الأربعة، والمعنى الثاني مضاف فقه لغة وصلاحا، ثم بين من هو الفقيه، قال: من عرف جملة غالبة كذلك. قال: وأصول الفقه علما أي المسمى بهذا اللقب المشعر بمدحه بامتناء الفقه عليه، إذا الأصل كما سبق ما يبنى عليه غيره. وهذا الإشعار المذكور بالنظر للأصل من أنه مركب إضافي قصد به المدح ثم صار اسما يعني علما جنسيا، وهذا الإشعار المذكور قبل التسمية، يعني إشارة إلى كونه أصلا للفقه وأن الفقه مبني عليه، قبل ماذا؟ قبل جعله علما. ولما جعل علما حينئذ صار ذلك المعنى نسيا منسيا. قال: وأصول الفقه علما، يعني اسما لهذا الفن المعين، القواعد التي يتوصل بها، قواعد التي يتوصل يعني يقصد بها إلى استنباط استفعال، المراد به الاستخراج، استنباط الأحكام الشرعية خمسة وما في معناها، والفرعية نسبة إلى الفرع، يعني وافق ما يتعلق به حد الفقه فيما مضى. قواعد جمع قاعدة، وهي لغة يعني في اللغة الأساس، قاعدة بمعنى الأساس، فقاعدة كل شيء أساسه، قاعدة البيت أساسه الذي يبنى عليه. وأما في الاصطلاح عبر عنها الشارح بقوله: عبارة عن صور كلية، مراد بالصور هنا القضايا، جمع صورة، والصورة هي القضية، والصور هي القضايا، قضايا كلية يعني غير معينة، يعني غير معين فيها أو غير معين فيها الجزئيات لعدم إشعال الكلي بجزئي معين، مثل ماذا؟ مطلق الأمر للوجوب، هذه قاعدة كلية، قضية كلية غير معينة، مطلق الأمر للوجوب، هل فهم منه أن الصلاة واجبة؟ ما نص عليه، ما ذكر الصلاة، وإنما ذكر ماذا؟ ذكر كليا وهو مطلق الأمر وهو كلي، فيصدق على صوموا وصلوا وحجوا إلى آخره، حينئذ هو كلي يصدق على كثيرين. وقوله للوجوب هذا هو الحكم الشرعي، لكنه حكم شرعي إجمالي، يعني لم يتعلق بإيجاب صلاة أو صوم أو زكاة أو نحو، إنما هو للوجوب، حينئذ إذا كان كذلك نقول هذه قاعدة كلية، قاعدة كلية. قال: تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها، فالقاعدة قضية أو حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه، كقول كل أمر للوجوب، حينئذ يقول الصلاة واجبة، لماذا؟ لأن أقم الصلاة أو أقيم الصلاة هذا أمر، ومطلق الأمر للوجوب، إذن الصلاة واجبة. إذن تعلمنا وتعرفنا على جزئيات كثيرة هي داخلة تحت هذه القاعدة، وهي قاعدة كلية. إذن قواعد جمع قاعدة، وهي قضية أو صورة كما قال هنا، أو صور، وتنطبق على جزئيات كثيرة، وتكون هذه الجزئيات داخلة تحت ماذا؟ تحت هذه القاعدة. قال الشارح: ولذلك لم يحتد إلى تقييدها بالكلية، يعني قلنا ماذا؟ قال: صور كلية، لكنه قيدها بماذا؟ بكونها كلية، يعني لم يقيدها في الحد، قال ماذا؟ القواعد، لم يقل الكلية، لماذا؟ لأنه لا توجد قاعدة إلا وهي كلية، لا توجد قاعدة إلا وهي كلية، ولذلك لم نحتاج إلى تقييدها بالكلية لأنها لا تكون إلا كذلك. هنا المصنف كما ترى عرف أصول الفقه بأنه القواعد، أنه القواعد، فجعل الجنس المأخوذ في حد أصول الفقه علما ولقبا لهذا الفن القواعد، بخلاف ما اشتهر عند كثير من الأصوليين من جعل الأدلة الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية هي الجنس في الحد. ولذلك قال هناك أدلة الفقه الأصول مجملة، أدلة الفقه الأصول مجملة، أصوله دلائل الإجمال، فعرف أصول الفقه بأنه الأدلة الإجمالية، هذا الشائع عند كثير من المتأخرين. فالأدلة الإجمالية هي الكلية على ما سبق بيانه، الكتاب والسنة إلى آخره، سميت بذلك لأنها تعلم من حيث الجملة لا من حيث التفصيل، وهي توصله كذلك بالذات إلى حكم شرعي إجمالي وليس لحكم شرعي تفصيلي. عندنا الحكم الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة نوعان، منه إجمالي ومنه تفصيلي، كما قلنا في الدليل، دليل قد يكون إجمالي وقد يكون تفصيلي. الحكم الإيجاب، الحكم الإيجاب هذا حكم شرعي، الإيجاب حكم شرعي. في القواعد العامة الأصولية عندما يقال مطلق الأمر للوجوب، وجوب ماذا؟ هذا غير معين، فالحكم الشرعي هنا الذي هو الوجوب الإيجاب هذا حكم إجمالي. لكن إذا قلت الصلاة واجبة، حكمت بكون الصلاة هنا واجب، نقول هذا الوجوب معين وهو جزئي، والإيجاب في القاعدة هذا إيجاب كلي، فرق بين النوعين. مثل كوني ما يؤمر به واجبا وكل منهي عنه حراما ونحو ذلك، ولا يسمى هذا فقها في الاصطلاح، ولا توصل إلى الفقه بالتفصيل وهي معرفة سنية الوتر أو وجوبه مثلا على الخلاف في المسألة. حينئذ الأدلة الإجمالية يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية الإجمالية كذلك، ولا يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية، واضح هذا؟ فنقول الأدلة الإجمالية توصل إلى الأحكام الشرعية، لكن نريد أن السؤال ما المراد بالحكم الشرعي؟ هذا مجمل يحتاج إلى تفصيل واستفصال، فنقول إن كان المراد به الحكم الشرعي الذي هو الإجمالي فنعم وهو كذلك، ومطلق الأمر للوجوب ومطلق النهي للتحريم، الوجوب والتحريم هذان حكمان شرعيان لكنهما لم يتعلقا بجزئي معين فحكمنا عليه بكونهما إجماليين. وأما الصلاة واجبة والزنا حرام نقول هذا حكم شرعي تفصيلي. إذن نقول الأدلة الإجمالية توصل إلى الأحكام الشرعية لكن الإجمالية لا التفصيلية. فدليل الفقه مجموع أمرين، ما يستدل به الفقيه لإثبات الأحكام الشرعية مجموع أمرين، الأول الإجمالية عرفنا المراد بها، الثاني التفصيلية. لابد أن يأتي يقول الصلاة واجب لقوله تعالى أقيموا الصلاة، فلابد من دليل تفصيلي، لا تقربوا الزنا، الزنا محرم، لابد من دليل تفصيلي، وهذا الدليل التفصيلي كيف يستنبط منه الحكم الشرعي؟ لابد من دليل إجمالي، فيقول لا تقربوا الزنا هذا نهي، هذا نهي، هذه مقدمة صورة، وكل نهي أو مطلق النهي للتحريم هذا دليل كلي إجمالي. إذن لا تقربوا الزنا، الزنا حرام، هذه النتيجة. من أين أخذناه؟ نقول مركب من دليل تفصيلي ودليل كلي، فتكون النتيجة حينئذ على ما مضى. فدليل الفقه مجموع أمرين، الإجمالية والتفصيلية، هذان نوعان لابد من الوقوف عليهما عند من أراد النظر في الدليل من حيث الاتباع. والأول مندرج في الثاني، يعني إجمالي مندرج في التفصيلي، اندراج الكل في جزئياته، فكل من علم الثاني علم الأول تقليدا أو اجتهادا، يعني وقف على قوله أقيموا الصلاة، حينئذ قال أقيموا الصلاة أمر، من أين يأخذ هذا؟ يأخذ من قاعدة لغوية، ضرورة جاءت اللغة، ولذلك مبنى أصول الفقه في الأكثر الأعم على قاعدة اللغة. يقول أقيموا الصلاة أمر، من أين أخذه؟ من لغة العرب، أقيم أقيموا لآخره، هذا دليل تفصيلي. وكل أمر أو مطلق الأمر للوجوب هذا دليل ماذا؟ دليل إجمالي. الوقوف على الدليل التفصيلي قد يكون بالاجتهاد وقد يكون بالتقليد، كذلك النظر في القاعدة الكبرى، كل أمر للوجوب يعتريه الاجتهاد ويعتريه ماذا؟ التقليد. فقد يكون هو يعني الفقيه أصوليا بمعنى عرف أن هذه القاعدة مبناها على دليل كذا وكذا، حينئذ يكون قد أخذ القاعدة بدليلها يكون مجتهدا، وقد ياخذها على على تقليد، يقال له كل امر الوجوب ولا يدري كيف ثبت هذه القاعده، حينئذ يكون مقلدا. يكون ماذا؟ يكون مقلدا. فالنظر في القاعده الكبرى قد يكون على جهه الاجتهاد، وقد يكون على جهه التقليد، ولا يحصل الفقه الا بعلمهما، يعني ادله تفصيليه والادله الاجماليه، والاصول في الاول فقط وهو الادله الاجماليه. هذا المشهور عند كثير من الاصوليين. المعنى الشرح كله كما هو ثابت لا اشكال فيه، وانما الكلام في اخذ الادله الاجماليه قيدا في تعريف اصول الفقه من حيث كونه لقبا. والمصنفون عدل عن المشهور وهو التعبير بالادله الى القواعد كما عرفها بها غير واحد ادله الفقه الاجماليه، لان الادله الاجماليه هي موضوع اصول الفقه، فموضوع ذا الأدلة الموصلة إلى الفقه. مر معنا أم لا؟ أم نسينا؟ مر معنا قبل ساعة ونصف. نقول الأدلة الإجمالية هي موضوع أصول الفقه، وموضوع أصول الفقه غير أصول الفقه، فالعلم بالأدلة غير الأدلة. هذا النظر فيه يكون من هذه الجهة، فلذلك عدل المصنف عما اشتهر على ألسنة الأصوليين، لأن الأدلة الإجمالية هي موضوع أصول الفقه، وموضوع العلم غير العلم نفسه، لأن العلم كما قال التفتزاني عبارة عن جميع ما يبحث فيه عن الأعراض الذاتية للموضوع أمر وإلى آخره. فحقيقة أي علم بيان أحوال الموضوع نفسه، وعلى هذا فلا يصح أن تؤخذ الأدلة في حد أصول الفقه، إذ العلم ليس الأدلة بل أعراض وأحوال هذه الأدلة، فأخذها في الحد لا يستقيم، أخذها في الحد لا يستقيم. ولذلك عدل المصنف عن هذه الجزئية لبيان أن ثم تعارضا بين الأمرين، فإذا أخذ الموضوع بأنه الأدلة الإجمالية حينئذ يتعذر أن يؤخذ ذلك في حد أصول الفقه. ماذا أجاب الجمهور؟ أجابوا بجوابين. الأول قالوا بأن أدلة الفقه الإجمالية هنا على حذف مضاف، يعني مجاز فيه مجاز بالحذف، يعني مسائل أدلة الفقه الإجمالية، وهذا ضعيف. لماذا؟ لأن الأصل هو الحقيقة دون المجاز. ثانيا، أين القرينة الدالة على هذا المحذوف؟ وقاعدة العرب أنه لا يجوز حذف مضاف وإقامة مضاف إليه مقامه إلا إذا دل الدليل على المحذوف. وهنا أين الدليل؟ أدلة الفقه الإجمالية، هذا أدلة الفقه أنا مضافا إليه، والأصل مسائل أدلة الفقه، يعني أحوال وأعراض ماذا؟ أدلة الفقه. أين الدليل؟ لا دليل. فإذا كان كذلك حينئذ لا يجوز ارتكاب هذا المجاز فيه والحدود. الأمر الثاني قالوا الأدلة هنا بمعنى القواعد. قلنا سلمنا، ما دام أنها بمعنى القواعد إذن لماذا نعبر بالأدلة ونجعلها بمعنى القواعد؟ فنأتي مباشرة ونقول أصول الفقه هو القواعد، فالثاني هو المرجح من حيث التعليم. وهذا التعريف الذي عناه المصنف هنا هو في الأصل ابن الحاجب رحمه الله تعالى في مختصره وزاد العلم، فقال العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، أضاف العلم إلى القواعد. اختاره ابن مفلح في الأصل الذي اختصره التحرير، ثم اختصر المختصر الفتوحي، وأسقط لفظ العلم، أسقط لفظ العلم. لماذا؟ لأن العلم هو القواعد، وليس العلم هو العلم بالقواعد، العلم هو القواعد ذاتها نفسها، سواء علمها الناس أم لا، فالعلم ثابت في نفسه، تعلق به علم الناس أم لا. ولو فسرنا الأصول هنا بأنه علم بالقواعد، حينئذ إذا لم يوجد عالم لانتفى أصول الفقه، وهذا باطل، وهذا باطل، لأن العلم هو القواعد لا العلم بها ولا معرفتها، إذ العلم والمعرفة بأصول الفقه غير أصول الفقه، فلا يكون داخلا في ماهيته، وما ليس داخلا في الماهية لا يكون جنسا في حده، فالعلم بالقواعد غير القواعد، والعلم بالأدلة غير الأدلة. قال الإسنوي: ولو كان هو معرفة الأدلة لكان يلزم من فقدان العارف بأصول الفقه فقدان أصول الفقه، وليس كذلك. لو عرفنا أصول الفقه بأنه العلم، انتكس الناس ما تعلموا أصول الفقه، شغلوا بدنياهم، خرج أصول الفقه عن الوجود، لا يوجد أصول فقه. لماذا؟ لانتفاء العلم بالقواعد، وهذا باطل، هذا باطل. لذلك قال ابن حمدان: هي أدلته الكلية التي تفيده بالنظر على وجه كلي على وجه كلي. وقال في شرح التحريم اختاره هنا من أن أصول الفقه القواعد نفسها للعلم بها والصحيح إلى آخر كلام. إذن أصول الفقه القواعد التي يتوصل توصل هو قصد الوصول إلى المطلوب بواسطة فهو كالتوسل هكذا قال الشارح. توصل أي التي يتحقق بها الوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية، والباء هنا سببية، توصل بها يعني بسببها، فتكون وسيلة، تكون وسيلة. القواعد هذه وسائل وليست مقصودة لذاتها، كالسكين بالنسبة لي للقطع فهو وسيلة. واحترز بقوله إلى استنباط الأحكام عن القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير الأحكام الشرعية من الصنائع، لهم قواعد خاصة بهم، والعلم بالهيئات والصفات، كل العلوم الدنيوية والعقلية لها قواعد خاصة بها، يستنبط بواسطة هذه القواعد أحكام تتعلق بذلك الفن وليست داخلة معنا. لماذا؟ لأن الثمرة هنا في باب قواعد أصول الفقه هو الأحكام الشرعية، فأي قاعدة لا تثمر الحكم الشرعي فليست من قواعد أصول الفقه. من الصنائع والعلم بالهيئات والصفات وغيره من القواعد. والمراد من التوصل القريب للبعيد، فخرجت قواعد اللغة، قواعد اللغة هذه موصلة إلى الحكم الشرعي لكن بواسطة لا مباشرة، والمراد هنا المباشرة، مراد هنا المباشرة. فقواعد اللغة نتوصل بها إلى معرفة الألفاظ وكيفية دلالتها على معانيها الوضعية، وبواسطة ذلك نتوصل إلى استنباط الأحكام من أدلتها كالكتاب والسنة. قال هنا وبالشرعية، يعني خرج بهذا القيد واحترز به عن الاصطلاحية. الشرعية عرفنا أن المراد بها المنسوبة إلى الشرع، يعني التي مصدرها الشرع، فكل ما لم يكن من الشرع ليس من الشرع، ولذلك الدين هو الوحي، وكل ما لم يكن من الوحي ليس من الدين. قاعدة جيدة، كل ما كان من الوحي فهو من الدين، وكل ما لم يكن من الوحي كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح حينئذ ليس من الدين في شيء. وبالشرعية عن الصلاحية والعقلية كقواعد علم الحساب والهندسة، وبالفرعية عبرنا بالعملية فيما سبق، عرفنا لماذا عاد المصنف عن ذلك، عن الأحكام التي تكون من جنس الأصول يعني اعتقادية، عن الاعتقادية فليست داخلة هنا، وإنما عنوا في أصول الفقه ما يتعلق به بالفقه، وإلا الأصل في أصول الفقه أنه يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية مطلقا، سواء كان في باب العقائد أو كان في باب العمليات الذي يسمى به بالفقه الفروع. وإذا كان الأمر كذلك فأصول الفقه هذا اللقب جرى عند الأصوليين وغيرهم من باب الغلبة فقط، وإلا الأصل أصول الفقه هو قواعد الشرع أو أصول الشرع، يحتاجه المفسر ويحتاجه الفقيه ويحتاجه المحدث ويحتاجه العقد، لابد من أحكام الشرعية التي تسند إلى هذه العلوم لابد لها من قواعد، وقواعد التشريع إنما هي قواعد أصول الفقه، هذا يكون من باب الغلبة فحسب. كمعرفة وجوب التوحيد من أمره تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، إذن هذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى. فمعنى أصول الفقه حينئذ هو القواعد الكلية، جمع قاعدة كما عرفنا، نحو كل أمر للوجوب، هذه القاعدة يتوصل بها المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد، ليس العامي ولا ربع المجتهد ولا نصف المجتهد، وإنما المجتهد بشرطه في بابه، فالذي يستنبط وينظر في الأدلة وترجح عندي ونحو ذلك إنما يكون من كان أهل للاجتهاد، أما العوام وأشباه العوام فهذا لا يحل له أبدا أن يتكلم في شرع الله، وإنما يكون مقلدا شاء أم أبى، رضي أم لم يرضى، وإنما من تحقق فيه الاجتهاد الذي تحقق فيه الاجتهاد بشروط الآتية في موضعها حينئذ يقول هذا هو الذي يجوز له أن يقدم على أن ينظر في الكتاب والسنة، يقول دل الدليل على كذا ولم يدل على كذا، أما العوام أشباه العوام فلا يحل لهم البتة. إذن كل أمر للوجوب يتوصل بها المجتهد إلى التعرف على الأحكام الشرعية الفرعية كوجوب الصلاة من الأدلة التفصيلية لقوله تعالى أقيموا الصلاة. هذه القواعد من أين جاءت؟ من أين جاءت؟ نقول هذه توصل إليها علماء الأصول عن طريق الاستقراء التام، لأنها دليل شرعي، هي دليل شرعي، ولذلك فسر من قال بأن أصول الفقه الأدلة الإجمالية قال قواعد، فسر بالقواعد، وكل قاعدة لا تصح أن تكون قاعدة في أصول الفقه إذا كانت معتمدة على دليل شرعي صح. بل ذهب بعضهم إلى أنه لا يمكن أن تكون قاعدة إلا إذا كانت قطعية، أما القاعدة الظنية فليست من أصول الفقه في شيء، وهذا فيه شيء من النظر، بل قد تكون قاعدة ظنية وقد تكون قطعية. حينئذ النظر العلماء علماء الأصول في دلائل الكتاب والسنة طريق الاستقراء التام مما ورد في الأدلة الإجمالية، فتوصلوا إلى هذه القواعد: أنه يفيد التحريم، ومطلق الأمر لي الوجوب يندرج تحتها جزئيات كثيرة كوجوب الصلاة وجوب الصوم ونحوها، وكتحريم الخمر والزنا وغير ذلك. وظيفة الفقيه أنه يأخذ هذه القاعدة الأصولية وينزلها على الأدلة التفصيلية، يعني يأخذها إما اجتهادا وإما تقليدا. انتبه لهذا المأخذ، يعني من يأخذ أصول الفقه إما أن يأخذه اجتهادا بأن يدرس أصول الفقه وتعلمه حتى يكون مجتهدا فيه، حينئذ يكون قوله كقول الأصوليين، وإما أن يأخذ على جهة التقليد، وحينئذ لا ينفك عن التقليد ولو ينفك عن المذاهب. صحيح، الآن يقال متحرر عن المذاهب، يعني متبع وليس بمقلد، وينظر في الأقوال أبو حنيفة مالك الأخيرين ويأخذ قول منها ويظن أنه قد رجح بدليل وأنه مجتهد. لا، بقي مسألة وهي مهمة، وهي القاعدة التي طبقتها على هذا النص، هل أخذتها اجتهادا أم تقليدا؟ إن كنت مقلدا فأنت مقلد شئت أم أبيت، إن قدت اجتهادا فأنت مجتهد. فلابد يكون النظر في الاجتهاد في المسألة، هذا يحتاج إلى عمر حتى تضبط أصول الفقه ثم تنظر في المسائل. وظيفة الفقيه أن يأخذ هذه القواعد إما اجتهادا أو تقليدا ويطبقه على الجزئيات، فيجعل هذه القواعد كبريات الدلائل التفصيلية، مثل أن يقال الزنا محرم، هذه نتيجة لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، فإنه نهي وهذه مقدمة صغرى، والنهي للتحريم وهذه مقدمة كبرى، هذا قياس من الشكل الأول ولا ينفك عنه فقيه، سميته شكلا سميته قياسا إلى آخره، لا بد من النظر بهذه الصورة، يعني تحكم أولا هذا النص التفصيلي، هل هو أمر، هل هو نهي، هل هو لفظ عام، لفظ خاص، مطلق، مقيد إلى آخره، ثم تأتي بالقاعدة وتطبقها إلى على هذا النص التفصيلي، ثم تكون النتيجة وهي الحكم الشرعي. قال البناني حاشيتي على المحل: والحاصل أن أصول الفقه، لأن معرفة ما هو أصول الفقه مهم جدا، أساس ركن، كيف تنطلق وأنت لم تعرف أصول الفقه؟ قال: أصول الفقه هي المسائل الكلية المبحوث فيها عن أحوال أدلته، بأن تجعل الأدلة المفردة كالأمر والنهي موضوعات لقضايا، وتجعل تلك الأحوال محمولات لها، كقولنا الأمر للوجوب، الأمر هذا موضوع كذلك، لأن عندنا ماذا قلنا؟ دليل كلي وهو القرآن، ثم منه أمر، إذن هذا نوع للدليل وهو داخل في الموضوع، داخل فيه في الموضوع، فيبحث الأصول في الأمر ما حقيقته، ما الذي يدل على الأمر، ما هي ضوابطه، متى نقول هذا أمر، متى نقول ليس بأمر، ثم يثبت له الحكم الشرعي من جهة الأدلة الشرعية، فيقول مطلق الأمر للوجوب، فيحدد لك أولا ما هو الأمر وكيف تحكم على أن هذا الدليل فيه أمر، ثم بعد ذلك ينزل الحكم الشرعي عليه، يقول كل أمر للوجوب، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم على هذا القياس. قال البناني: فالأمر والنهي موضوع علم الأصول لا نفسه، الأمر والنهي موضوع علم أصول الفقه لا نفسه، وإنما أصول الفقه ما هو؟ المحمولات التي هي الأخبار التي حملت على هذه التي هي الوجوب، في قولنا الأمر للوجوب، فيبحث الموضوع الأمر ويثبت له ماذا؟ الوجوب، فالبحث يكون في الوجوب لا في الأمر، وإنما يكون الأمر هو الموضوع والعلم هو الثاني، إذن الأمر للوجوب اجتمع فيه الموضوع والعلم، صحيح؟ مطلق الأمر للوجوب اجتمع في هذه القاعدة الموضوع والعلم، ما هو الموضوع؟ الأمر، ما هو العلم؟ ها، ما يكون عرضا وحالا وصفة للموضوع، فالبحث فيه وهو الوجوب، لذلك اختلفوا اختلاف المتأخرين في مطلق الأمر هل هو للوجوب أم لا، وهذا اختلاف حادث كما سيأتي بمحله. إذن قال رحمه الله تعالى: فالأمر والنهي موضوع علم الأصول لا نفسه، فاتضح لك قولهم موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، فعل النبي هذا عليه الصلاة والسلام هذا موضوع، وكونه حجة أو لا هذا بحث في علم وصول الفقه. إذن فرق بين العلم وبين موضوع، الإجماع حجة، اجتمع في هذه القاعدة، قاعدة أصولية، الإجماع حجة، الإجماع هذا موضوع وحجة هذا علم وصولي الفقه، كذلك القياس حجة إلى آخر ما يذكره الأصوليون. نعم. إذن قال المصنف هنا رحمه الله تعالى: أصول الفقه علما، القواعد التي يتوصل بها أي بواسطة هذه القواعد السببية إلى استنباط واستخراج الأحكام الشرعية كالإيجاب ونحوه الفرعية. أسقط ابن مفلح زيادة من أدلتها التوصيلية كما قلنا، هذا أخذه من ابن الحاجب حيث قال هناك: وزيادة عن أو من أدلتها التفصيلية ضائع لا حاجة إليه. لماذا؟ لأن قولنا الفرعية يغني عنه، لا تكون إلا عن تفصيلية. إذا قلنا ماذا؟ الأحكام الشرعية الفرعية نسبة إلى فرع، الفرع من أين يؤخذ؟ من دليل تفصيلي أو دليل إجمالي؟ دليل تفصيلي، إذن لا حاجة إلى التفصيلية. قال: لأن المراد بالأحكام الفقهية ولا تكون إلا كذلك، تكون إلا كذلك. قال رحمه الله تعالى بعدما عرف لنا أصول الفقه كما عرف الفقه وبين لنا من هو الفقيه، أراد أن يبين لنا من هو الأصولي. والأصولي من عرفها، والأصولي أي المرء المنسوب إلى الأصول أي المتلبس به، يعني لم يشتري الكتب فحسب وإنما تلبس به، يعني صار عنده في صدره العلم نفسه من حيث تلبسه لا من حيث إنه متهيئ لذلك. مثلا في عرف أهل هذا الفن من عرفها عرف ماذا؟ القواعد. من عرفها أي عرف القواعد، ولا بد في كلية القاعدة عرف القواعد. هنا الكلام في الأصول لا في أصول الفقه. عند جمهور الأصوليين أن مسمى الفقه ثلاثة أشياء: الأدلة الإجمالية والمرجحات وصفات المجتهد. أصول الفقه ثلاثة أشياء، وهنا اقتصر المصنف على واحد فقط على وهو القواعد، وهو كذلك، لكن الأصول يشترط فيه العلم بالمرجحات وتوفر أو وجود صفات المجتهد فيه. حينئذ كما قال ابن السبكي في جمع الجوامع أن هذه المرجحات وصفات المجتهد إنما هي شرط في الأصول لا في أصول الفقه، خلافا لما جرى عليه الجمهور والخلاف اللفظي في هذه المسألة. لكن المصنف هنا اقتصر على الأول، لكن قوله من عرفها أي عرف القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، هذا لا يتأتى إلا بالعلم بالمرجحات، لأنه سيأتي ماذا؟ سيأتي عنده ما يعارض كل أمر للوجوب. إذا جئنا كقاعدة هكذا مطلقة في الشرع كل أمر للوجوب، الجواب لا. لماذا؟ لأنه قد يأتي صارف فلا يكون الأمر للوجوب، فإذا لم يعلم بالمرجحات كيف يتوصل إلى استثناءات هذه القاعدة؟ لا يمكن. كذلك من هو الذي يتكلم في هذه المسألة ويستثني إلى آخره؟ لابد من العلم بصفات المجتهد. هذه إنما تكون في الأصول لا في الفن نفسه. ولذلك هنا قوله من عرفها على الوجه التام، يعني لابد أن يكون عالما بالمرجحات، لأنه لا يمكن أن يدفع التعارض إلا بذلك، ثم أن يكون هو أهلا. ولذلك لما نسب إلى أصول الفقه دل على أنه متمكن في هذا الفن. قال الشارح: لأنه منسوب إلى الأصول كنسبة الأنصار إلى الأنصار إلى الجمع، يعني هذا الأصل، الأصل في النسبة أن ينسب إلى المفرد، وأما النسبة إلى الجمع هذا يجوز في حالة واحدة، استثنى بعضهم أكثر من ذلك، لكن المشهور أنه إذا صار الجمع علما، إذا صار الجمع على كالأنصار صار علما، حينئذ يصح أن يقول أنصاري. الأصل أنه لا يجوز، لا يجوز. لذلك دائما نقول يقول المطار الدولي، هذا غلط، ها قل دولي وليس دولي. لماذا؟ واحدة دولة، حين تنسب إلى المفرد ولا تنسب إلى الجمع. والصحفي غلط، هذا لم يقل صحفي، صحف جمع، فإذا أردت النسبة لا تنسب إلى الجمع وإنما تنسب إلى المفرد، قل صحيفة حين تقول صحفي، أما صحفي هذا لحن وإن اشتهر الآن. ولا تصح النسبة إلا مع قيام معرفته بها وإتقانه لها، ولا يكون كذلك إلا بالعلم بالمرجحات مع أهليته، كما أن من أتقن الفقه يسمى فقيها، ومن أتقن الطب يسمى طبيبا ونحو ذلك. ولابد في كلية القاعدة من العلم بالمرجحات، هذا استدراك على الشيء لابد من التنصيص عليه. فالمرجحات طرق لاستفادة المجتهد كلية القاعدة، إذ قد يوجد الأمر مع المعارض فلا يكون حينئذ كل أمر للوجوب إلا إن علم المرجح. فالمرجحات وصفات المجتهد على هذا ليست من الأصول، ليست من الأصول، وهو الذي ذهب إليه الشارح وكذلك الماتن في أصله، وإنما هو متوقف عليها لأنها طريق إليه وثمرة وليس بغاية. والأصولي من عرفها، والأصولي من عرفها، أي عرف هذه الأصول، حينئذ ثم ضابط يقال معلوم الأصولي ومعلوم الفقيه. معلوم الأصول يعني ما يتعلق به علم الأصولي، هذا كلي، ومعلوم الفقيه جزئي. معلوم الأصولي كلي ولا معرفة له بالجزء من حيث كونه أصولية، ومعلوم الفقيه الجزئي ولا معرفة له بالكل من حيث كونه فقيها، يعني يمكن أن يجتمع فيه الأمران فيكون فقيها أصوليا، فاجتمع عنده الأمران معلوم الكل والجزئي، لكن لو كان فقيها فحسب، حينئذ معلومه جزئي فقط من حيث كونه فقيها لا يعلم إلا الجزئيات. وانتبه إلى أن الفقيه يطلق ويراد به المقلد عند الفقهاء، يعني من عرف الأحكام الشرعية ولو مقلدا لغيره يسمى فقيها، أما عند الأصوليين فلا. قال رحمه الله تعالى وغايتها، هو قال لابد من معرفة ثلاثة أشياء. الأول أن يتصوره بوجه ما، عرفنا التصور بوجه ما. ثانيا أن يعرف غايته، يعني غاية العلم، ما الفائدة من هذا العلم، ما الفائدة من هذا. قال وغايتها أي غاية معرفة أصول الفقه، وهي الفائدة منه إذا صار المشتغل بها قادرا على استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها، معرفة أحكام الله تعالى، وما أعظمها من فائدة، يعني يعرف ماذا أراد الله عز وجل من الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة هذه أمر ونهي، تكليف دائر بين أمرين، أمر ونهي. وإذا كان مبنى أصول الفقه على الأمر والنهي وهو أعظم مباحث أصول الفقه، حينئذ صارت الغاية هذه حميدة. معرفة أحكام الله تعالى أي التوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية، أو معرفة كيف استنبطت إذا تعذر إمكان الاستنباط، وهذا فيما إذا كان مقلدا، نعم، إذا تعذر إمكان الاستنباط والاجتهاد وليستند العلم إلى أصله. فالنظر في أصول الفقه يكون من جهتين، أولا الاستنباط مباشرة وهذا عند المجتهد، والثاني أن يعرف مآخذ العلماء. ولذلك لما شاع التقليد بل أوجبوه عند المتأخرين، ومع ذلك يؤلفون في أصول الفقه ويقررون أصول الفقه ويدرسون أصول الفقه، وجمع الجوامع جمعه من زهاء 100 مصنف، وأوجب في آخر أو خاتمة الكتاب بأنه يجب تقليد مذهب من المذاهب. إذا ما الفائدة من تعلم أصول الفقه؟ ما الفائدة إذا قيل بأنه يجب أنه يقلد مذهبا من المذاهب؟ قالوا هنا فائدة أصول الفقه لنعرف مآخذ الأئمة، كيف استنبطوا هذه الأحكام من أدلة، وأما نحن فليس عندنا القدرة إلى ذلك، هذا باطل. ولذلك نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم. صحيح أن الاجتهاد موجود في كل زمن، لكن بشرطه، ليس الاجتهاد مجالا لكل من هب ودب، والآن يحارب التقليد من كل وجه هذا غلط، ويفتح باب الاجتهاد من كل وجه وهذا غلط، بل كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد يأتي معنا أنه لا يقال بتحريم التقليد مطلقا ولا يقال بإيجاب التقليد مطلقا، بل ينظر في حال الناظر، إن كان أهلا بأن تعلم أصول الفقه ونظر في قواعد اللغة وكان عنده شيء من الأهلية بالنظر في أدلة الكتاب والسنة، حينئذ تعين عليه الاجتهاد، هذا واجبه. وإذا كان دون ذلك ولو كان طالب علم، حينئذ يجب عليه التقليد، يجب عليه التقليد. وما وجد الآن في العصر، الآن يشتكون طلاب العلم الفتاوى هذه الظاهرة الآن، ما سببها؟ فتح باب الاجتهاد على الإطلاق، فتح باب الاجتهاد على الإطلاق. ورحم الله شيخ الألباني رحمه الله تعالى قال كنا نشتكي من الجمود والآن نشتكي من الانفلات، هذا قبل 10 سنوات، كنا نشتكي من الجمود يعني الوقوف على المذاهب الأربعة، ولذلك من الخطأ في محاربة المذاهب الأربعة أن تحارب على جهة على العموم يعني دون تفصيل فيها، وهذا غلط. فلما حوربت المذاهب الأربعة وقرر للطلاب أنه لا بد من متابعة الدليل ولا بد من الاجتهاد، صار المبتدي يريد أن يجتهد. ولذلك تجد طالب العلم وهو مبتدي يقول أنا ما ترجع عندي هذا، ويأخذ بنفسه وينظر ويبحث وتكون النتيجة، هذا آثم. لماذا؟ لأنه قفى ما ليس له به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف، هذا نهي والنهي للتحريم. فيحرم عليك أن تنظر أنت بنفسك دون أن تكون أهلا، فالواجب في شأنك التقليد. هذه فائدة. إذن غايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها، هذه ليست فائدة، هذه ثمرة، يعني ليس مقيدا لغاية أصول الفقه العمل. العمل شيء زائد، هو ثمرة العلم، ثمرة العلم. أما أنه داخل في مفهوم غاية أصول الفقه فلا. والعمل بها أي بالأحكام الشرعية، إذ الاستنباط على الوجه المذكور موصل إلى العلم، وبالعلم يتمكن المتصف به من العمل الموصل إلى خيري الدنيا والآخرة. ومعرفتها فرض كفاية كالفقه. ما حكم تعلم أصول الفقه؟ قال فرض كفاية، فرض كفاية كالفقه، يعني شبه به ها فرضية كفاية أصول الفقه بالفقه، يعني الفقه حكمه أنه فرض كفاية. وهذا فيه نظر، هذه زيادة على التحرير، لم يذكر التحرير إنما زادها المصنف فتوح على الأصل. الفقه منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. فتعلم الصلاة أحكامها صفتها، الصيام الواجب صفته، الحج إلى آخره، نقول هذا واجب عيني وليس بواجب كفاية. كيف يطلق القول؟ قل هذا فيه نظر. وأما أصول الفقه فنعم يقال فيه بأن الأصل فيه أنه فرض كفاية إلا على المجتهد، يعني الذي يريد أن يدخل مع المجتهدين وينظر في الأدلة ويكون مستقلا، حينئذ نقول لا بد من أصول الفقه. فتعلم أصول الفقه في حقك هذا فرض عين. فإن أقدمت على الكتاب والسنة ونظرت دون أصول الفقه وأن تكون متمكنا فيها، حينئذ تدخل فيما سبق، ولا تقف ما ليس لك به علم. ومعرفتها أي معرفة أصول الفقه من حيث الحكم الشرعي فرض كفاية كالفقه. هذا التنظير أو التشبيه فيه نظر، لأن الفقه ليس كله فرض كفاية بل منه ومنه. وقوله كالفقه زيادة على التحرير، قال في شرح التحرير وهذا الصحيح وعليه أكثر أصحابنا يعني الأصحاب، قال في أداب المفتي والمذهب يعني الحنابلة أنه فرض كفاية كالفقه، يعني حكم تعلم أصول الفقه أنه فرض كفاية. وقيل فرض عين، قيل فرض عين. قال ابن مفلح في أصوله لما حكى هذا القول أنه فرض عين قال والمراد للاجتهاد، أو كذلك لا خلاف، خلاف لفظي، يعني المجتهد أو الشخص أو الإنسان إذا أراد أن يجتهد تعين عليه تعلم أصول الفقه، وإذا لم يرد حينئذ نقول هذا فرض كفاية، هذا فرض كفاية. فعلى هذا كما قال تحرير يكون الخلاف لفظيا. ثم قال والأولى تقديمها عليه. عندنا أمران، أصول فقه وفقه، أيهما يقدم من حيث الطلب والتحصيل على الآخر؟ هل نقدم أصول الفقه على الفقه أم العكس؟ قيل وقيل، والصواب أن يقال فيه تفصيل، وهو على حسب دراسة الفقه، هذا أولوية عند التزاحم. إذا أمكن أن يدرس النوعين فلا إشكال فيه، لكن إذا تزاحمت عنده العلوم ولم يستطع إلا علما واحدا، حينئذ كيف يصنع؟ إما أصول الفقه وإما فقه. أقول النظر هنا في كيفية دراسة الفقه، إذا كان لا يحتاج إلى القواعد الكلية يعني أصول الفقه في تأصيله في علم الفقه، حينئذ يكون تقديم الفقه أولى، وذلك إذا كان أخذه للفقه دون نظر في الدليل وكيفية الاستدلال. يعني كانت طريقة الفقهاء فيما سبق يدرسون الفقه على مرتبتين، يأخذ المذهب المتن ويحل له المتن فقط ولا يذكر له دليل، وإنما تبين له المسائل ما أحكامها، مسألة تعني كذا وحكمها كذا، هذا مقلد ولم يخرج عن التقليد ولا بأس بهذه الطريقة. لكن هل يحتاج إلى أصول الفقه؟ لا يحتاج، لا يحتاج إلى أصول الفقه، لأنه لن يذكر له الدليل ولن يذكر له كيفية الاستنباط. لكن لو كان أخذه للفقه بالنظر في المسألة مع دليلها حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ إلى الربط بين المسألتين، لأنه لا يذكر الدليل هكذا عبثا، وإنما يذكر الدليل لبيان كيفية أخذ هذا الحكم الشرعي، أخذ هذا الفرع وهو الحكم الشرعي من هذا الدليل. عندنا قاعدة، قاعدة هي أصول الفقه، يعني الأدلة من الكتاب والسنة، القواعد التي تبين لك كيفية الاستنباط، كيفية استخراج هذه الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية هو أصول الفقه. فإذا أخذ الفقه بهذه الطريقة حينئذ الأولى بحقه أن يقدم أصول الفقه، لأنه إذا جلس ودرس أو استمع ونحو ذلك أو قرأ وذكر له الدليل مع القول، ولو لم يذكر خلاف فضلا عن الخلاف باب أولى، هذا لا إشكال فيه، وإنما النظر في قول واحد مع دليله، فإذا جلس ولم يكن قادرا على معرفة الاستنباط هذا ضياع للأوقات، فضلا عن أن يأخذ المذاهب الأربع وما زاد، ثم هو لا يكون عالما به بأصول الفقه، هذا يشتغل بالطواف وقراءة القرآن أولى له. لماذا؟ لأنه عبث، إلا إذا كان يريد الفائدة كما يقول البعض بركة المجلس وقوموا مغفورا لهم أو ما ترجح، حينئذ لا إشكال فيه. أما الذي يريد تأصيلا في العلم الشرعي فهذا يضيع وقته والبتة، فلا يحضر أو لا يسمع أو لا يقرأ إلا إذا كان يعني لما يعرض الخلاف، إلا إذا كان عالما بأصول الفقه، حينئذ يعرف كيفية هذه الأقوال كيف أخذت. ثم خلافا، قال أبو حنيفة كذا وقال مالك، قول أبي حنيفة هذا معتمد على أصل وقول مالك معتمد على أصل، كيف تدرك حقائق هذين القولين دون أن تعرف أصول هؤلاء الأئمة؟ هذا إنما يكون بنظر في أصول الفقه. قال هنا والأولى تقديمها عليه. قال في التحرير فيجب تقديم معرفتها على الفروع، يعني ثم قولان قيل يجب وقيل الأولى، وضعفه الفتوحي فترك الوجوب عبر بالأولى، وقال في الشرح وقيل يجب واختاره المرداوي يعني الأولوية في شرح التحرير، حيث قال فإن أبقينا الوجوب على ظاهره فالقول بالأولوية أقوى وأظهر، وإن حملنا كلامهم في الوجوب على الأولوية يعني فسرنا الوجوب الأولوية يعني وجوب صناعي أو أولى، حينئذ ارتفع الخلاف، ثم قال وإن كان ظاهره خلاف ذلك وإنما أولنا ذلك ليوافق عمل الناس قديما وحديثا، يعني كان في القديم أول ما يبدأ طالب العلم يأخذ متنا فقهيا ليعرف كيف يتوضأ وكيف يصلي، لكن يأخذ بقول واحد، وعلى القاعدة العامة أن الأصل فيها أنه يقلد، إذا كان كذلك فلا إشكال فيه، حتى تقليده لا إشكال فيه وليس فيه محذور، لكن إذا ترقى بعد ذلك حينئذ يجب عليه إذا كان أهلا أن ينظر في الدليل وما دل عليه. ويستمد هذا النوع الثالث، لا بد أن يعرف حده بوجه ما وغايته ومادته. يستمد أصول الفقه من ماذا؟ ما هي المادة التي أخذ منها؟ قال يستمد من ثلاثة أشياء، هذا بالاستقراء والتتبع يعني النظر فيه ما عليه أو تفيده العلوم. قال من أصول الدين، من أصول الدين يعني العلم المسمى بأصول الدين، العقيدة سمى بأصول الدين، الفقه الأكبر والتوحيد والعقيدة وأصول الدين هذه كلها مسميات أو أسماء والمسمى، لكن مراده هنا شيء آخر أو ما يسمى بعلم الكلام، سمى بعلم الكلام، ولذلك ثم مسائل يذكرها الأصوليون في هذا الباب يعني باب أصول الفقه وليست لها علاقة أصلا بأصول الفقه، وقد يكون لبعضها علاقة ولكنها مأخوذة من علم الكلام، فالنظر فيها يكون من جهة ما وافق السنة وما خالف، فما وافق قبل وما خالف رد على أصحابه. من أصول الدين يعني من جهة إثبات حجية الأدلة، لأن القرآن وإن كان المسلمون لا قد لا ينازعون، قد يوجد زنديق يحتاج إلى إثبات حجية القرآن وأنه ثابت إلى آخره، كذلك السنة من نوعيها المتواتر والآحاد، لذلك ورد عند بعض المسلمين أنه ماذا؟ لو رد الاحتجاج بحديث الآحاد، وهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات، كذلك الإجماع، كذلك القياس، فإثبات حجية هذه الأدلة إنما يبحث في أصول الدين، فنحتاج إلى هذا القدر من علم الكلام لإثبات هذه المسألة، وكلنا نحتاج إلى إثبات إلا في مسألة القياس والإجماع، وأما خبر التواتر سنة هذا ثابت بالإجماع ومثله الأحاد، وخلاف هذا حادث إنما انشأه عند أهل البدع. إذا النوع الأول من أصول الدين من جهة إثبات حجية الأدلة والعربية، وليته قدمها، يعني من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام العربية بأنواعها كما سيأتي في الشرح. الثالث تصور الأحكام، تصور الأحكام يعني يتوقف هذا العلم على تصور الأحكام. ما المراد بتصور الأحكام؟ يعني التعريفات، ولذلك يذكرون في المقدمات ما معنى الإيجاب، ما معنى التحريم، ما معنى الحجية، ما معنى كل ما يتعلق به ما يثبت لي الموضوعات. لماذا؟ لأننا سنبحث مطلق الأمر للوجوب. ما هو الوجوب؟ لو كان شخص ما يقول مطلق الأمر وعرف الأمر لكنه لم يعرف الوجوب، نقول هذا ينبني عليه تمام فهم أصول الفقه أن يعرف المراد بالوجوب والإيجاب. إذا كان كذلك حينئذ صار داخلا في مادته. إذن هذه ثلاثة أشياء: أصول الدين والعربية وتصور الأحكام، وأعظمها وأجلها وأقواها هو العربية. ولذلك كلما قوي شخص في العربية بأنواعها كما سيذكره الشارح حينئذ يستغني عن كثير من مباحث الأصوليين، يستغني عن كثير من مباحث الأصوليين. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن القياس من عرف لسان العرب على وجهه بسعته استغنى عن كثير من الأقياس التي يذكرها الفقهاء، وما أتي من أتي بكثرة القياسات في باب الفقه إلا الجهل بسعة لغة العرب. ووجه الحصر في هذه الأنواع الثلاثة الاستقراء والتتبع. قال الشارح: وأيضا فالتوقف إما أن يكون من جهة ثبوت حجية الأدلة، فهو أصول الدين. عرفت المراد بحجية الأدلة؟ هذا قد لا يلتبس في القرآن عند المسلمين. وأما السنة فبعضها وقع فيه نزاع عند المتأخرين، نحتاج إلى معرفة الأدلة، لابد أن تقيم الأدلة لكون خبر الأحاد يحتج به كخبر المتواتر، لأنه لا فرق بينهما لا في العقائد ولا في الفروع. هذا يحتاج إلى معرفة أدلة المخالفين وكيف تردها إلى آخره. قال كذلك: فهو أصول الدين. وإما أن يكون التوقف من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام، فهو العربية بأنواعها يعني نحوا وصرفا وبيانا. وإما أن يكون التوقف من جهة تصور ما يدل به عليه، فهو تصور الأحكام. أما توقفه من جهة ثبوت حجية الأدلة فلتوقف معرفة كون الأدلة الكلية حجة شرعا على معرفة الله تعالى بصفاته وصدق رسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عنه، يتوقف صدقه على دلالة المعجز. هذا إذا أسلم رجل وعنده شك في مثل هذا المسألة يحتاج إلى إقامة الأدلة عليه، أما من نشأ بين المسلمين فهو في غنى عن كثير من هذه المسائل. أما توقفه من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام فلتوقف فهم ما يتعلق بها من الكتاب والسنة وغيرهما على العربية جاء التفصيل. فإن كان من حيث المدلول يعني المفهوم من اللفظ أو ما سمى به فقه اللغة أو علم اللغة فهو علم اللغة، وهذا مهم جدا، يعني تعرف استعمال العرب لمعنى كلمة كذا، أمر مثلا استعمال العرب في ماذا، نهى، عام، خاص، إلى آخره. نقول هذه الألفاظ لها استعمال في لسان العرب، قد يكون لها حقيقة شرعية. كيف تفهم الحقائق الشرعية؟ من لم يفهم المعاني اللغوية التي استعمالها العرب لا يمكن أن يفهم الحقائق الشرعية. كيف تعرف أن الشارع نقل هذا اللفظ من مدلوله اللغوي إلى مدلول شرعي بزيادة قيود عليه، أو نقل اللفظ على معنى جديد كالإيمان مثلا، معناه في اللغة شيء ومعناه في شرع شيء آخر، وكذلك الصلاة وغيرها. أو من أحكام تركيبها فعلم النحو يعني المركبات، لا يمكن أن تفهم السياق والسباق حيث التراكيب إلا بعلم النحو. أو من أحكام أفرادها المفردات فعلم التصريف. أو من جهة مطابقته لمقتضى الحال وسلامته من التعقيد وجوه الحسن فعلم البيان بأنواعه الثلاث. إذن اللغة بحذافيرها لا بد من التمكن، وكلما كان أمكن في لغة العرب كان أمكن في الشريعة بأسرها. ولذلك شاطبي رحمه الله تعالى قال: لو فرضنا علما يتوقف عليه فهم الشريعة فلن نجد إلا اللغة العربية، ثم عقد موازنة قال: فالمبتدئ في اللغة مبتدئ في فهم الشريعة، والمتوسط متوسط، والمنتهي منتهي. حينئذ كيف يأتي التقاطع هنا؟ مبتدئ في لسان العرب ثم مجتهد في الشريعة، هذا كذاب مفتن على الشرع. لماذا؟ لأننا علمنا أن الشرع لا يمكن أن يفهم إلا بلسان. عرفنا اليوم صباحا دليل جماهير بل الإجماع منعقد على أن لغة العرب فرض عين للمجتهد وفرض كفاية لمن أراد فهم الشريعة، عرفنا الدليل الذي استدل به الاصوليون وهو ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واذا كان كذلك فلغه العرب باسرها بانواعها الثلاثه التي ذكرها المصنف هنا هذه شرط في صحه الاقدام على فهم كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان خلوا منها حرم عليه ان يقدم، فان تكلم فهو فاسق. كيف هو فاسق؟ لان القول على الله تعالى بلا علم ما نوعه كبيره من الكبائر، بل جعله ابن القيم رحمه الله اكبر من الشرك. فاذا كان كذلك فالمقدم على القول على الله تعالى بلا علم كالمقدم على الزنا والربا، لا فرق بينهما، هذا اقدم على كبيره وهذا اقدم على كبيره. لابد من فهم هذه المساله، لان الناس الان اذا قيل هذا فاسق كيف تفسر؟ هذا من اهل العلم، من قال لك انه من اهل العلم؟ كيف ثبت اول اثبت اولا العرش انه من اهل العلم ثم بعد ذلك قل هذا لا يفسق الى اخره؟ هذا باطل واضح بين. واما توقفه من جهه تصور ما يدل به عليه من تصور احكام التكليف فانه ان لم يتصورها لم يتمكن من اثباتها ولا من نفيها. يعني مطلق الامر هل هو للوجوب او ليس للوجوب؟ اولا ما هو الوجوب حتى نثبت او ننفي؟ فيتصور اولا ثم بعد ذلك ينفي أو يثبت، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. بهذه المقدمة ذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئا من المبادئ العشرة التي يذكرها أرباب الفنون وهي ما يتعلق بالحد والموضوع ونحو ذلك، ثم ذكر فصلا يتعلق بالدليل لأنه أخذ فيما سبق قواعد وهي نوع من الأدلة تحتاج إلى تعريف. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.